مظلومون فانتصر، مظلومون فانتصر. اللهم انتخر من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شياطين الإنس والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أخونا أحمد عبد الرحيم امبارح اتسرق من 5 أنابيب بوتاجاز مليانة، يعني شياطين والعياذ بالله. نعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، ونعوذ بالله من شر كل دابة وأخذ بناصيتها. اللهم إن كنت كتبت له الهداية فاهده، اللهم إن كنت كتبت له الهداية فاهده، ورد الضالة إلى صاحبها. اللهم إن كنت كتبت له الهداية فاهده، ورد الضالة إلى صاحبها. اللهم إن كنت كتبت له الهداية فاهده، ورد الضالة إلى صاحبها. اللهم إن لم تكن كتبت له الهداية فاجعلها نارا في قلبه، وفي قلب أوليائه، وفي قلب معينيه، وفي قلب أعوانه. أوقد عليه نارا، أوقد عليه نارا، إما نار التوبة في قلبه، نار التوبة في قلبه، أو نارا تحرقه بها في الدنيا قبل الآخرة، كما يحرق قلوب الناس بالاعتداء على أموالهم وأمتعتهم وأشيائهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من أبواب البخاري باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا، أي ترك ذلك متعمدا. قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا العنوان بتاع الدرس للبخاري رحمه الله رحمة واسعة. التسمية زي ما قلنا بالنسبة للذبح أو النحر أو اللي احنا نسميه التذكية، التذكية في الشرع اللي هو إيه؟ أن تذبح بالطريقة المشروعة ذاكرا اسم الله. التذكية والذبح بالطريقة المشروعة سواء ذبح أو نحر، النحر معروف في الإبل والذبح في غيره. النحر قد يكون في اللبة، يعني يعملوها كده بالسكين أو بالوسيلة وتذبح منها هنا، والذبح معروف. وقد يكون عقرا، يعقروه يعني العقر يعني من أعلى الرقبة مثلا. لكن التذكية هي الذبح المشروع بالطريقة المشروعة، وربما يأتي في أبواب تالية إن شاء الله. التسمية هنا يعني معناها إيه؟ أن يقول بسم الله الله أكبر، يعني يقول حين الذبح إيه؟ بسم الله، بسم الله الله أكبر. لأن قلنا التسمية يقولك بسم الله، أما البسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام حد جيت على قعدة مش حاجز فين الموجود؟ فين هو؟ اسحبوه حتى تبقى جنب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى التسمية على الذبيحة، الذبيحة هي ما يذبح، لأن الذبيحة فعيلة، وفعيل بمعنى مفعول. لما تذكر كلمة فعيل على وزن فعيل بمعنى مفعول أو فاعل، تذكر وزن فعيل في الكلام في القرآن وفي غير القرآن سنة، إما على الفاعل أو المفعول. لما يقول الرحيم بمعنى راحم اسم فاعل، يعني يقول الشيطان الرجيم بمعنى مرجوم، برجيم على وزن فعيل لكن على معنى مفعول مرجوم، يعني رحيم على وزن فعيل لا في معنى راحم. فهنا الذبيحة أي المذبوحة، المذبوحة يعني. ومن ترك متعمدا، ده كلام البخاري يعني، ومن ترك متعمدا يعني هو يتكلم في هذا الباب عن الذي يترك التسمية متعمدا، لأن ده هذا هو الاسم، وهذا اللي ينطبق عليه قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن كان متعمدا فلا تحل. من ترك التسمية متعمدا، وجاك رحت جيت الضحية وجيت أنا قاعد والله، رحت إيه؟ اشتريت ضحية؟ ما عملت إيه؟ الذبح. الذبح مين؟ طب مالكم مال الذبح دلوقتي؟ خليك في الكلام. هو لا، خليك في المعانا عشان تركز تحفظ تسجل تروح تقول المنور المنور هنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى يعني إذا ترك التسمية متعمدا لا تحل الذبيحة. مهما كان الوضع. إذا كان متعمدا لا تحل. والمتعمد قد يكون مستهتر. مستهتر يعني هي مش مهم، يستهتر فيتعمد. انما لو ناسي كل مره يقول بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله الله اكبر كل مره، وكيف مره ذبح ونسي يبقى اسمه ناسي. نعم، اللي بيشتغل في سلخانات المسلمين من اهل الكتاب بيسمي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما عارفين هم اذا كان ممتهن يعني مهنته كده، هو عارف بسم الله عشان خاطر يعني الناس ما تشهد عليه انه يذكر اسم الله. قال ابن عباس، يعني البخاري بيستشهد بقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنهما: من نسي فلا بأس. ابن عباس قال: من نسي فلا بأس، يعني لأني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه نعم، ما هو مسأل سؤال نفسه كده، هقولنا أهل الكتاب مش هو أهل الكتاب ولا إيه؟ إن كان في سلخانة بيقول بسم الله قدام الناس كده عشان خاطر بيعلن، إذا كان مهنة دي كده في جزارين يعني من النصارى فيقول بسم الله عشان الناس تشتري مني وبيعلنها كده قدام الناس. والأصل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعامهم حتى قالوا إن كان طعامهم بتاكل عندك في البيت تقول بسم الله إلا في حالة واحدة تمتنع، إذا شفته بيعمل كده، ولو قال باسم كذا باسم طليب باسم كذا ده ما تاكلش منها خالص. وكان معانا واحد شغال معانا ما شاء الله، يوم ما جاينا الغدا يجيب سمك، ومعانا واحد زميل يقول لي: ريحت نفسك يا فور، ياكلها ريحت نفسك. وكان اسمه عزت يوسف مرقد، وبعدين قال له: ريحت نفسك لما جبت سمك، وما وراء رزق بولد فسمه جورج. قال لي: يا اخي انت مصفحك يا اخي جورج، طب سمي حاجه ثانيه اسمك عزك يوسف، سمي اسم زي عزك ولا زي يوسف، مصفحتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ابو دمنا ومالك دروك يا مان، خليه يشغل، ربنا يهديه ويدي اللي حواليه كله، ربنا يهديه دي المحل، مش موضوعنا دلوقتي يا عم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذا اكل الانسان طعام وهو لا يدري اين ذبح وكيف ذبح، خلاص لا حرج عليه. لكن قلت لكم ان زميلنا اللي كان معانا سواق دخلوا تغدى، كنت انا معاه، دخلوا تغدى وقعدوا معاه زميل من الزملاء، وبعدين بيجيبوا له راح يغسل ايده، فبيدوا له الصابونه وبيكبوا له ميه كده عشان يغسل ايده، فشاف العلامه بدل ما يغسل رجع كل اللي جواه، رغم انه كان لم يعلم ولا يعلم ولا اعزه، لكن مجرد ما شاف هذه رجع الاكل كله، ما كانش عارف ان الموضوع موضوع ايه، مش عارف الشخص ده يعني شخصه نظامه ايه. فاذا قال: من نسي فلا باس، يقول البخاري: وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يقول البخاري: والناس لا يسمى فاسقا. يتأكد من الآية على أن وإنه لفسق يدل على أنه متعمد، لأن المتعمد فاسق، أما الناس لا حرج عليه، رفع عنه الخبر. إذن كل هذا يؤكد أن الموضوع في المتعمد وليس على الناس حرج. ولا ولا لا ولا تمنع، لا يمنع أكل ذبيحة الناس. وقوله سبحانه، يعني عاوز أتكلم عن قوله سبحانه جل جلاله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، برد الآية مش كده ولا إيه؟ ولا تأكلوا أفصل بتاع ده عشان تستحضر دول اثنين. أفصل بتاع ده تفصل المشاوش، قال لك في المشاوش ده فيه الأول ده الأخير ده صوتها عالي شوية. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، بطل اللغو يعني، ربنا يجعلنا من أهلها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الكلام ده المشركون واليهود كانوا أحيانا يجادلوا في هذه المسألة بالذات، واليهود بالذات لهم مقولة من أسوأ ما قيل، كانوا يقولون يعني الحاجة اللي تموت ما تفلوش منها، الحاجة التي تذبحوها تأكلوها، يعني ما قتلتموه تأكلوه وما قتله الله لا تأكلونه. كلام اليهود، يعني اللي قتلتوه انتوا تحللوه وتأكلوه تقول على حلال، واللي قتله ربنا ما حد شاف له. يعني هم عايزين يقول اللي قتله رب اللي مات طبيعي ده ربنا هو اللي خلص عليه، ربنا الذي قضى عليه يعني أنهى أجله، فإذا كان ربنا أنهى أجل هذه الحاجة البهيمة ولا شيء فهو يعني قتله أحسن اللي قتلك أنت، هو صاحب الملك، هو صاحب الحاجة وقتلها، إزاي تحرمها؟ ده من جدل اليهود. ومن كلام المشركين أيضا أنهم كانوا يذبحون على النصب وعلى الأصنام ولا يذكر على اسم الله، طبعا يذبحونها على النصب وهذا من المحرمات ويقولون هذا حلال، وإذا جاء لهم بما ذكر اسم الله عليه يقولون هذا حرام، عشان آلهتهم لهم آلهة يعبدونها من دون الله. وهذا من نوع الجدل أيضا، وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين دائما تملي على من تحبه ومن يحبها بالجدل بالباطل مع أهل الحق، أي جدل مع باطل ضد أهل الحق فهذا من وحي الشياطين، لأن أهل الباطل الطبيعي ليس لهم حجة يستدلون بها على باطلهم، فليس لهم إلا الجدل. والجدل معناه زي ما قلنا الكلام، الكلام الذي يستخرج به الإنسان الكلام من نفس سامعه، لأن الجدل زي الضفيرة تأخذ وتدي، تأخذ إيه فات له وتدي، لما يضفر الحاجة بيلفها لبعض، فكان يأخذ الكلام منك ويرجع لك فيه، يأخذ الكلام ويلفها لحواليه، يأخذ كلمة منه ويلف حواليها كده. فهذا الجدل والعياذ بالله سلاح من أسلحة أهل الباطل، سلاح من أسلحة أهل الباطل ومن أسلحة شياطين الإنس والجن. ولما يقول أوليائهم الذين يوالونهم أي يستمعون إليهم ويتبعون خطواتهم، أولياء الشياطين معناها الذين يستمعون إليهم ويستجيبون لهم ويحبونهم. الإنسان لما يحب شيء أو ينتصر لشيء يبقى معناها مولاة. إنه يقول مثلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله مولى الذين آمنوا ينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى جل شأنه من جند من عنده بجنده. فالولاية معناها المناصرة ومعناها المحبة المحبة ومعناها التبادل في الخير تبادل المودة يعني. فالشياطين لهم أولياء الذين يتبعونهم ويتبعون خطواتهم. ولذلك لما تقرأ في سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا. أود الجدل بس يجيب لك مبرر لكل عمل سيء. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وإيه تاني؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم. بعد قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بأسلحة الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما لك بفكر قلتوه ليه؟ ايه؟ إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى نفس المضمون اللي هنا هو المضمون هنا. الشياطين أولياء لهؤلاء الذين يتبعون الفحشاء ويسندونها إلى الله ويقولوا اتبعوا آباءهم في الضلال والغي وبعدين يقول على الله ما لا يعلمون. هؤلاء أولياء الشياطين يتبعونها في خطواته وهي عبادة للشيطان لأن الشيطان ليس له أوامر سوى هذه الأشياء. يأمر بالسوء والفحشاء ويأمر الناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. ولهذا لم يقل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه عبادته يا عوض انت مش هم بتزقوا سرحان وما لو زقت تعمل ايه؟ انت هتزق تتشغل بالزقيات يتنشغل باللم يزق كمان مالك ومال كباية شغل نفسك باللي وراك وعملوا مالك بالكباية والق الله دي هو دي خطوات الملعون. خطوات الشيطان لها موضوع طويل انما هو يتدرج بالانسان في المعاصي. وقال العلماء كل معصية فهي من خطوات الشيطان لكنه يستدرج الإنسان إلى الفاحشة تدريجيا. يعني الأول يقول له يعني لما تكلم فلانة دي الكلام مش حرام سلمت عليك رد عليها واللي ما ردش السلام ده حرام حتى يا أخي ترد السلام عليها ليه ده مش أنت مش مسلمة يا مش إنسانة ممكن يقول لي يا مش بني آدم بنت آدم يقول لك مش بني آدم هي بنت آدم وبنت حواء فيقول لك رد عليها السلام كلمها يسلم عليها يكلم دي بداية. وبعدين يحكي بعد ما يحكي تزال الحجب ما بين الرجل والمرأة. إذا زالت الحجب بين الرجل والمرأة بدأت المصائب والعياذ بالله. تحكي لها أسرارها وهو يحكي لها أسراره. إذا وصلت إلى هذا المرحلة يبقى كده الضياع والعياذ بالله، نزع الحياء من الطرفين، دخل الشيطان زين كل ذلك. وقلنا من خطوات الشيطان ايضا يخليه واحده ماشيه في الشارع يقول لك تكون قريبتك دي ولا ايه ده؟ ما هي دخلت معاد الشغل، قال بتطلع من الشغل تكون زوجتك، فيبص عليها تكون زوجه، تكون الاخت، عشان يقول عشان يتاكد يمين تلقاه مش هي، ويمكن يلقاها واحده معاها في الشغل، ما شفتش فلانه؟ لا ما شفتهاش، دي ركبت مع فلان، فلان مين؟ دخلنا في الخلاص الملعون والعياذ بالله. وهكذا يبقى هنا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الذين يتولونهم ويستجيبون لهم فيما أمرون به من مخالفة الشرع. الشيطان يأمر بكل ما يخالف الشرع، ومن يطيعه فيما يخالف الشرع فهو عابد له. ده لمحة كده عن الآيات يعني. والبخاري في هذا يقول ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، وكأنه لمح بما أخرجها أبو داود ابن ماجة والطبري شرد صحيحا عن ابن عباس في قوله وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال ابن عباس كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه، وما لم يذكر اسم الله عليه أو ما لم يذكر عليه اسم الله فكلوه، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. خرج أبو داود أيضا الطبري من وجه آخر عن ابن عباس جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا تأكلوا مما قتلنا ولا تأكلوا مما قتله الله، فنزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. وهذا الفعل أو هذا الكلام من اليهود ومن المجادلين من تلبيس إبليس، يعني يظهر للناس يقول لك دي مات الطبيعية، طب من الموتها؟ موتها ربنا، ما هو ملكها، موتها عشان هو ملكها، وانت انت ملكها بصفة مؤقتة وبتذبح وتحلل لنفسك ده حلال وده حرام، هذا والعياذ بالله من تلبيس شياطين الإنس والجن. خرج الطبري أيضا عن ابن عباس نحو هذا وساق الآية إلى آخرها إنكم إذا لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتموهم، بقية الحديث يعني عند الطبري، إن أطعتموهم فيما نهيتكم عنه، إن أطعتم الشياطين فيما نهى الله عنه. ولا شك أن طاعة غير الله من مخالفة شرعه عبادة لغيره، ولا شك أن طاعة غير الله في غير ما شرع وما أحل عبادة، سواء أنت بتطيع بشر، يعني نقول له طاعة المخلوق فيه معصية الخالق، بل ما أمرك إنسان بمعصية لا ينبغي أن يطاع، إن أطعته كأنك عبدته من دون الله، إنكم إذن لمشركون. إن أطعت شيطان الإنس أو شيطان الجن فيما نهى الله عنه أو في معصية الله فهذه عبادة له من دون الله وشرك والعياذ بالله مع الله. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. قال الطبري هو شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين، من قال إنما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل فهو قول بعيد عن الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة. وأما قوله أنه لفسق يعني أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله هو الفسق، ما لم يذكر اسم الله عليه من الميت وما أهل به لغير الله هو الفسق. لأن فيه مضلل، ممكن إنسان مضلل أو مضلل يقول لك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يأخذ كلمة وإنه لفسق على العبارة كلها، اللي ما يأكلش مما اسم الله يبقى فسق، ولا تأكلوا مستنهي ما تأكلوش، وإنه لو فسق بقى اللي ما أكلش بقى فسق، بقى فسر على المزاج. وعمالين هم يحتاطوا في ذكر الآية بالتحديد معناها، عشان كده عشان من لا يتوهم إنسان إن كلمة وأنه لا فسق المقصود بها الكلام كله ولا تأكله، لكن المقصود ولا تأكله، لأن الذي يأكل من هذا الذي لم يذكر اسم الله عليه فسق، أو ما لم يذكر اسم عدم ذكر اسم الله عليه هذا فسق. ماشي يا عم سعيد؟ ماشي يا عم سعيد؟ ماشي، ربنا يجعلك سعيد أنت وسعيد وسعيد والسامعين. كثير من أحيانا الواحد بيسمع الواحد بيقرأ بطريقة يحس إنه مش فاهم الآية، بالذات يقول اللي بيقرأ وبالذات الإمامة يقرأ، يقرأ مختصر ابن كثير على الأقل، يقرأ مختصر ابن كثير على الأقل عشان يبقى المعاني ماشية في ذهنه بقدر الإمكان، لأن ممكن يقرأ بطريقة يفهم بطريقة، لأن الواحد هو صغير لما كان يحفظ هو صغير، الأولاد لما يحفظوا أو الآيات اللي حفظناها في المدارس زمان كان الواحد قاعد يفهم على مزاجه كده، يفهمها بطريقة زي ما هو عايز. ده لازم، ده في واحد يعني كان قارب بالستين يوم ما قال الكلام، وبعدين بيتكلم بيفهم الآية على حفظ، على حفظ يوم ما كان عيل صغير بيحفظها كده، بيكلمنا على إنه فاهم الآية بطريقة مختلفة جدا عن معناها الأساسي، هو حفظها كده والعياذ بالله، حفظها غلط، يحفظها يعني حفظها بمفهوم خاطئ ويفسرها بنفس المفهوم. بياكل حاجة ولا مذكر على اسم الله، عدم ذكر اسم الله تركه متعمدا فسق، عدم ترك يعني عدم ذكر اسم الله على الذبيحة فسق، وبالتالي اللي ياكل من هذا بفسق، ده مش فسق، ده لما اقول لك ولا تاكل يا ربنا نهى وهو ياكل لما لم يذكر، يبقى اولا عدم ذكر اسم الله تركه متعمدا فسق، ترك الناس ليس فسقا، مش ده اول كلام، مالكش دعوه بالكوبايه، مالكش دعوه بالكوبايه، الله يهديك، يبقى عدم ذكر اسم الله على الذبيحه هو ده اللي فسق متعمدا، بما عنوان كده عنوان الدرس، اذا تركه ناسيا هذا ليس فسقا، اللي ياكل من المنسي ذكر اسم الله عليه ليس لا حرج عليه، اللي ياكل متعمدا مما لم يذكر اسم الله يبقى ده مخالف، يعني يرتكب كبيره من الكبائر، يعني كانه اكل، انما حرم عليه عليكم الايه؟ الميته والدم ولحم الخنزير ما هو لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمتردية، يبقى أكل مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى مرتكب كبيرة من الكبائر إن كان متعمدا، والعياذ بالله وفي أشد الفسق يعني. نسأل الله السلامة والعافية وحسن العافية. حديث جامع، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة، اللي هي فين ذي الحليفة دي؟ أيوة اللي سموها أبار علي، أيوة اللي سموها أبار علي، دي ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. اذكر اسم الله، اذا كنت خفت خايف ما يقولهاش تقول انت بسم الله الله اكبر تذكره، يكون ناسي ولا حاجه. ما يقولش ليه؟ اذا ذكرت يعني ينفع، بس هو ما يقولش ليه؟ بالنسبه للعقيده وذكر اسم الله هم بيؤمنوا بالله، ويقول لك بسم الله، نقول لهم من اول ما يوقف كده يقول في المؤتمرات تلقى بسم الاله الواحد الذي نؤمن به جميعا، يقولوها كده في الاجتماعات والمؤتمرات، بسم الله الذي نؤمن به جميعا يقولوا كده، فانقل بسم الله خلاص بسم الله، وانت تقول بسم الله معه. نعم مستورد ولا المستوية المستوردة، المستوردة فيها كلام. رحمة الله على الشيخ المشتهري رحمة الله عليه، وكان يقول زمان أن المجازر في البلاد الأجنبية التي لا تتكلم العربية بيذبحوا في المجزر الآلي، فمشغلين ميكروفون بسم الله الله أكبر، دب ودب السكين على 50 عج ولا 500 عج، ودب من قفاه طبعا عشان العج ماشي والسكين ما شغال عليه، بسم الله بالميكروفون بسم الله الله أكبر. وبعدين قال لك أنت إذا كان هتأكل من هذا المستورد سمي الله عليه، والأحوط ألا تأكل منه، هكذا قال، كان صوته جهور رحمة الله عليه، والأحوط ألا تأكل منه. يقبل الاحتياط، الاحتياط هو هذا الزمجان، إن كان ولابد يقول بسم الله نذكر اسم الله عليه. رافع بن خديج كان في ذي الحليفة، قلنا ذي الحليفة أبار علي، هي أبار علي ميقات أهل المدينة. عرق العراقي الأملم اليمني، وبه الحليفة يحرم المدني، عرق العراقي يلملم اليمني، يعني العراق بسمى ذات عرق، الميقات أهل العراق نحن ناحية العراق ذات عرق، وناحية اليمن يسموه إيه؟ يلملم. وبه الحليفة يحرم اليمني المدني، يحرم المدني. بالشام نجد إن مررت به، وقرن الثعالب، قرن الثعالب اللي هو بتاع مين؟ قرن الثعالب يا سيد الله مصلى على سيدنا محمد. بالشام نجد إن مررت به، صلى على سيدنا محمد، قرن الثعالب هي البقية في البيت على مستبع المواقيت، إنما بقية وزن الشعر يعني. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قرن الثعالب وقرن القرن المنازل، يسمى قرن المنازل، وذات عرق ويلملم، وبالنسبة لمصر ينبع، أو اللي هي ناحية المشرق والشام ينبع، اللي يسموها ينبع ويسموها لها مسمى تسمها إيه؟ الجحفة. أيوة صح، الجحفة، الجحفة دي اللي غايبة دي، لا نور عليها. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأصاب الناس جوع، أصاب الناس جوع، وكانوا في ذي الحليفة في سفر يعني، فأصاب الناس جوع فأصابنا إبلا وغنما، كان في غزوة وبعدين أصابوا إبلا وغنما، يعني غنيمة، غنائم من الإبل والغنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، أما مجرد ما دخلوا على البلاد يعني على بلاد العدو لقوا الكلام ده فأصابوه، أخذوه غنيمة، تعجلوا فيه وأخذوه. وكان النبي في أخريات الناس، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في السفر، كان يسوق أصحابه، يسوق أصحابه يعني تأخر. ليه؟ قال لك لأن ربما يكون فيهم الضعيف، الضعيف، وإذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمام الأصحاب كانوا يحرصون على أن يكونون بجواره ومن حوله، فلما يمشي من قدام يبقى الصحابة كلهم يمشي قدام معاه لحرصهم على مجاورته والقرب منه. فإذا تخلف ضعيف أو صاحب دابة ضعيفة ربما يتخلف عن الركب ولا ينتبه له أحد، فكان يتأخر، يبقى العاشق جمال النبي من الأقوياء هيتأخر، يبقى مصلحة مين؟ الضعيف، مصلحة الضعيف أشخاص أو الضعيف براحلته مش قادر، مش لاقي قادر يمشي الدابة بتاعته يعني. بهذا يعني كان يسوقهم سوقا عليه الصلاة والسلام، يمشي خلفهم في سفره حتى إذا اجتمع عليه الأقوياء من الناس يكون في مصلحة الفقراء والضعفاء، يعني الضعفاء من الناس صلى الله عليه وسلم. فكان النبي في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، لسه ما جاش النبي وهم لقوا الغنائم أخذوا دبح ونصبوا القدور ده إيه وطلق واشتغلوا إيه في القدور يعني، فنصب القدور فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، اقلب ممنوع الأكل، فأكفئ. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. المقصود من الحديث التمياش، إنما في هذا الكلام أنهم تعجلوا فذبحوا. ولما قالوا في أمرين، إما تعجلوا في الاستيلاء على هذه الأشياء فذبحوها وهذا لا يحل له، أو تعجلوا في القسمة، لأن مفترض الغنائم لا يؤخذ منها شيء حتى تقسم على الجنود، على كل الجنود. مفترض الغنائم تقسم حتى يجتمع الجنود، لا يؤخذ منها شيء حتى تقسم. الغنائم لا يؤخذ منها شيء، ما فيش حد يستولى، ولو كان شراك نعل يعذب به في جهنم، ولو كانت يعني شملة تحترق عليه نار في جهنم. لما مات شهيد وقال عليه هنيئا له الجنة، قال لا، يعني والشملة اللي أخذها تحترق عليه نارا في نار جهنم والعياذ بالله، لأن أخذها من غير ما يستأذن، وأخذها من الغنائم قبل أن تقسم أي حاجة. وما كان النبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فهذا من الغلول اللي يأخذ من الغنائم قبل أن تقسم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بقلب القدور عشان أخذوها قبل ما تقسم، وهذا يدلك على حرمة الأخذ من الغنائم قبل أن تقسم، ويدلك على شدة النبي وقوته في إنكار المنكر، قوته في إنكار المنكر، ما فيهاش اتصال. طالما منكر ممنوع يقلب، جعانين محرومين لهم أيام لهم ما شافوش الأكل مع شدة الجوع، ويقلب منهم هذا عقوبة لهم وتعليما حتى لا ينسى هذا الأمر. ولذلك ورد هذا الصحيح الحديث في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك لما قسم يقول على طريقة القسمة، يعني واحد يأخذ جمل، واحد في الشياه يأخذ عشرة، عادل عشرة من الشياه بجمل. وده يمكن حالة خاصة كما قال الشارح، على خاصة أن العشرة بجمل، عشر من الشياه بجمل، في حين أنها في الأضحية بنقول أنه أو في الهدي والسبعة من الشياه تساوي الإبل. يعني ما عندهش اللي عنده اللي بيذبح جمل يجوز أن يكون على سبعة في الأضحية أو في الهدي. يبقى إذا كنا نعدل في الهدي والأضحية الجمل بسبعة، لماذا قال يعني عدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة في الغنائم الجمل بعشرة؟ قال لك ربما لحالة خاصة، إما لأن الشياه كانت ضعيفة، أو كانت الجمال قوية، أو لأن الجمال يحتاج إليها في السفر، يعني فعشان خاطر يعني إيه اللي عنده جمل يحافظ عليه، ويعني يبادل بالشياه يستفيد بالشياه ويذبحها. لكن في قسمة الغنائم كانت هكذا، في هذه الحالة بالذات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية. باقي الحديث فند منهم بعير، فند منهم بعير يعني شرد بعير. وكان في القوم خيل يسيرة، الخير اللي معهم ايه قليلة، فطلبوه فأعياهم، كان فيه خيل يعني فرس او اثنين بلعوا وراء الزمن فما قدرش يجيبوه، فأهوى اليه رجل بسهم فحبسه، حبسه الله، يعني أراد الله أن يحبس هذا الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بسهم توقف مسكوا بعد كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أوابد بمعنى يعني متوحش، يعني رغم أنها مستأنسة ومذللة، دائما مستأنسة، الجمال مستأنسة إنه بيتعيش مع الناس والناس بتربيها، لكن فيها أوابد يجي لها وقت يتوحش وتأخذ طباع اللي عايش في الجبل وفي الغاب، كأوابد الوحش. فما ند عليكم منها اللي يشرد واشتد في الهرب يعني ويصعب عليكم الإمساك به، فاصنعوا به هكذا. قال وقال جدي، الراوي يقول يعني رافع بن خديج اللي هو رافع يعني جده رافع، إنا لنرجو، يحكي على حالتهم، إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، يعني حصلت هذه الحادثة وكنا متوقعين أن يكون لقاء العدو في اليوم التالي مع شدة الجوع ومع شدة مع انتظار العدو، مع هذا أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا مدى، بعد ما قسم عليهم الغنائم ليس معهم مدى. المدية اللي هي إيه سكين يذبح بها، المدية ثم مدية قالك لأنها تقضي المدى من المدى اللي هو الأجل، يعني لأنها تقطع أجل البهيمة فسميت مدية. ليس معنا مدى أفنذبحه بالقصب، الكلام ده السائل لورافة بن خديج بيقول نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر وسأخبركم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. يبقى أنذبح بالقصب، قصب اللي هو إيه؟ قصب اللي هو إيه؟ أجزاء النبات، يعني أجزاء النبات اللي هو الخشب أو اللي يكون فيها سن تذبح، ما يكون بها سن تذبح. ما أنهر الدم، الحاجة الوسيلة اللي تذبح وتخلي الدم يتدفق من البهيمة، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفرة، لا يستخدم السن أثنان، يعني يكون الفك بتاع البهيمة المذبوحة بتبقى يعني مشرشرة ممكن تذبح، ليس السن ولا الظفر، السن هو معروف أسنان البهيمة لا يذبح بها ولا الظفر، أما السن فعظم والعظم ممنوع أنك تذبح به، وبالتالي السن لما كان عظم يبقى ممنوع ليه الذبح به، يعني كأن الصحابة يعلمون يقينا عارفين المعلومة دي أن العظم لا يذبح به، فقال لهم كذلك السن لا يذبح به لأنه عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبشة المدى أهل الكتاب، فلا نتقلد بهم ولا نعمل كعملهم فنذبح بالظفر والظفر. وقالوا أن العظم يحرم لأنه طعام الجن، طعام العظم اللي بيذبح ويذكر اسم الله عليه، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للجن أن يأكلوا من العظم الذي ذكر اسم الله عليه، لما اجتمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأهم القرآن وسمعوا منه القرآن قالوا ناكل ايه، فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يكسى لحما اثمن ما يكون تاكلوا منه. طب والبهائم نبدأ ناكلها ايه، عندهم بهائم برضه زي ما احنا عندنا بهائم، هم عندهم بهائم زي ما احنا عندنا بهائم، هم عندهم بهائم. الجن قال لهم كل روثة تحال علفا، روثة من بهائم المسلمين تحال علفا فيأكلها يأخذونها ليه لروثهم لبهائمهم، يأخذوها لبهائمهم تكون علفا، ده من طعام الجن. فقال إن العظم والسن كذلك طعام الجن، فلما تذبح به يتنجس، وإحنا نهينا أن نستنجي بالعظم عشان لا يتنجس العظم ليأكلون من إخوانكم مين الجن المؤمنون، فكذلك لا يتنجس بالدم حتى لا يكون نجسا، والجن المؤمن عاوز حاجة إيه طاهرة زي ما انت عايز حاجة طاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية، نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه، اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين، اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.